إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين إخواني في الله وأخواتي الفاضلات 10 أيام من القصف والتدمير والتخريب تخريب العامر وإهلاك الحرث والنسل وتدمير الحضارة وذبح الإنسان على يد جيش بربري غارق وعريق في الوحشية قصاراه أيها الإخوة تقنيات دمار وتقتيل عالية المستوى وهو عار من أي مستوى أخلاقي وهو عار من أي قيم بشرية أو إنسانية كما أنه عار تماما من الروح المعنوية بحمد الله تبارك وتعالى 10 أيام فإلى أين أفضت بنا مغامرة رجال الله المقاومين الجند الربانيين من حزب الله نصرهم الله وأعزهم وثبتهم الله ونصر رأسهم ورأسنا وقائدهم وقائدنا فالقائد هذه الأمة في اللحظة التي يعاد فيها بعث الأمة واختراع الأمة وعلى كل المستخذين وعلى كل الجبناء وعلى كل العملاء وعلى كل البلهاء أن يعتقدوا أنهم خارج هذه اللحظة التاريخية إذا لم يوافقوا على هذا القول أيها الإخوة أو إذا لم يروا هذه الحقائق العارية الساطعة إنهم خارج التاريخ كما أنهم خارج هذه الأمة هذا الرجل الآن وجنده الربانيون المؤيدون بإذن الله بنصر من الله عزيز لأن قلوب المؤمنين كل المؤمنين الصادقين في أصقاع المعمور معهم ليلها ونهارها لا تكف عن اللهج بالدعاء الصادق الواجب الضارع إلى رب العالمين، إلى من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كلها تضرع لاهجة واجبة صادقة لا مغامرة بالدعاء لهم بالنصر والظفر والإعزاز والتمكين، لأنه كما قال هذا السيد الجليل: ولمن أراد أن يعرف ما هي السيادة فلينظر وليتأمل وليدقق، هذه هي السيادة، هذه هي المجادة، هذه هي السيادة. لا يدرك الميت إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمنه ما كسبت، ولا سؤول بغير السيف سآل. وفي الشر نجاة إذا لم ينجيك إحسانه، هذا الذي علمهم أيها الإخوة، هذا الذي خاطبهم، هذا الذي شافههم باللغة التي يحدقون، بالمنطق الذي يعرفون إننا أمام برابرة تتر متوحشين عريقين أيها الإخوة في الوحشية والبربرية، لا يحترمون إلا من يصفعهم على قفاهم، وإلا من يبصق في وجوههم لقد بصق في وجه أزعر الحي أيها الإخوة، قبضاي الحي أزعر الحارة صفع على قفاه ولأول مرة، وأعني بهذا القبضاي الأزعر إسرائيل، لقد بصق في وجه إسرائيل، لقد بدأت تنزف البقرة المقدسة لإسرائيل، أعني جيش الدفاع الإسرائيلي، لقد ضاحوا أيها الإخوة وغامروا هم ولسنا نحن بهذه البقرة المقدسة، جيش الدفاع الذي أبرز لياقته وقدراته الدفاعية العالية أيها الإخوة، إنه حتى لا يستحق اسم جيش أمام هؤلاء الرجال، لا أقول الجن، إنما أقول الرجال الربانيين، الرجال المؤمنين الذين يستحقون أن تتنزل عليهم رحمات الله في الدنيا والآخرة، وأن يتنزل عليهم نصر الله. يا له من اسم، نصر الله، إنه اسم على مسمى، وهكذا تليق الأسماء بمسمياتها، حسن نصر الله، سبحان من أكرمه بهذا الاسم، سبحان من أكرمه بنسبه العريق الماجد لأنه سيد من الدوحة النبوية، وسبحان من أكرمه بهذه الطلعة البهية وبهذا المنطق الواثق وبهذا العقل الاستراتيجي. نحن الآن لا نغامر أيها الإخوة حين نتمدح بهذه المدائح، إنه لا يحتاج حتى إلى مدائحنا، إن أفعاله تترجم عن، إن أفعاله تترجم عن. ومن هو نصر الله؟ قائد حزب وميليشيا إنجاز التعبير، فرقة، فرق من المجاهدين المسلمين في أصغر دولة من دول الطوق، لبنان، لبنان بقطانها اللبنانيين الأماجم الأشاوس الشامخين، 2 مليون أيها الإخوة، أما الأربعة فهم في الخارج، 2 مليون، مليونان فقط، وهؤلاء مجاهدون من 2 مليون، وهم بضعة آلاف فقط، لقد فعلوا كل ما رأيتم وكل ما تشاهدون، والعالم الآن يحبس أنفاسه بودي، والله الود كله أن أستطلع مكنون وخبايا أقزامنا كبارنا. الآن لابد أن يطرح عليهم هذا السؤال: إلى أين أفضت بنا هذه المغامرة؟ لن يعدم هؤلاء أيها الإخوة أن يقولوا: إلى الدمار، لقد دمرت لبنان، دمرت بيروت والضاحية الجنوبية، دمرت. وهل أنتم رجال عمار أصلا؟ هل أنتم مما يعنيكم أن تعمروا بلادكم وأن تطوروها وأن تخدموها، أم أنكم قد أذللتم شعوبكم وأهنتموها وسرقتموها وشربتم نخبة إثنائها وإبادتها، اشتريتم بها وبعتم بها وساومتم عليها، اعتقلتم حرياتها، أذلتم هذه الشعوب عقودا؟ يقولون أجندة إيرانية، الله أكبر، تحليل في منتهى الحذق والذكاء. لكننا نصدم أيها الإخوة، نصدم مباشرة حين نسمع هذا القيل نفسه من ألسنة من؟ من ألسنة إعلاميي وقادة دولة الكيان الصهيوني، دولة العدو البربرية، سياسيين وعسكريين كلهم قالوا بحمد الله، والحمد لله أنهم قالوا، هذه أجندة إيرانية ليتفطن أهل لبنان والعرب، هذه حرب يمكن أن تصير إقليمية، حرب إيرانية، حرب الوكالة، إيران تحارب يا عرب. من الذي يقول هذا؟ الصهاينة، أمريكا تقول هذا، بوش قاله، كوندا كونداليزا قالت هذا، كلهم يقولون هذا. فما الذي أتى به حكماء العرب؟ إنهم ببغاوات، إنهم قردة كاذبون. سنقول لهم جملتين أو ثلاث جمل فقط. في الحقيقة نحن لا نوجه كلاما هذا إليهم، وإنما نوجهه إلى من يمكن من منزوفي الوعي، من الذين أكلتهم الطائفيات والمذهبيات. وقد أثبت حزب الله، وهو نموذج ينبغي على إخواننا في العراق وغيرها أن يستلهموه، أثبت هذا الحزب أن له رؤية استراتيجية أيها الإخوة تؤكد أنه فاقه وفاهم إلى درجة اليقين والثبات. أيها الإخوة، أن الدين أكبر من المذهب. الدين ليس السنة، والدين ليس الشيعة، والدين ليس الإباضية. الدين كل هؤلاء هو الإسلام، وكل هؤلاء ينضون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليس تحت الراية البديلة لا إله إلا أمريكا وبوش نبي الله. الذين يريدون أن يدخلون في الزمان الأمريكي، في العصر الأمريكي، شعارهم لا إله إلا أمريكا، والله الذي لا إله إلا هو، والله إنهم لا يخشون الله خشية أمريكا، أقسم بالله إنهم لا يخشون أمريكا أكثر من خشيتهم الله. لكن هناك جيل بحمد الله تبارك وتعالى، جيل كما قلت يعيد بعث الأمة، صناعة الأمة، اختراع الأمة، لا يخشى إلا الله، ولا يعلم أن هناك كبيرا أكبر من الله تبارك وتعالى إلا الله. لو استمعتم اليوم إلى الماجد الآخر الذي رفع رأس هذه الأمة، رئيس الوزراء الفلسطيني هنية وهو يخطب ويلهم الخطيب تماما كأخيه ونظيره نصر الله، إنهما يحسنان القول كما يحسنان الفعل، أما أولئكم فلا والله لا يحسنون قولا ولا يحسنون فعلا، حتى القول لا يحسنونه. رؤساء دول يتكلمون بلغة باسط وبلغة طز، الله أكبر يعني. رؤساء دول عشرات الملايين في ولايتهم يجترحون لغة الطز ولغة باسط، ما هذا؟ أما نصر الله وأما هنية، هنأه الله بنصر المسلمين أجمعين في فلسطين ولبنان وفي كل أصقاع المسلمين. إنهما رجلان ثابتان عاقلان وعندهما رؤية أيها الإخوة، ليس مغامرين، ولسنا نحن حين أيضا نؤيد هذا الاتجاه بالمغامرين، نحن أصحاب الرؤية. تعرفون لماذا؟ وأنا أقول كلمة واضحة ولتسمعها إسرائيل وعملاء إسرائيل وحلفاء إسرائيل، لا قدر الله ولا سمح مليون مرة، لو كنا نحن مكان إسرائيل فسننصح أنفسنا أن نستجدي السلام. أنا أقولها وهذه نصيحة لا تستحقها إسرائيل، وأنا أدعو الله أن تبقى سادرة في غية وفي غطرستها حتى تكسر رأسها بإذن الله تعالى. فقد أكلت إسرائيل الآن بعد أن رضي العرب، رضي الضحية أيها الإخوة، الضحية رضي بأن تعيش إسرائيل بين ظهرانينا، وافرة موفورة معززة مكرمة في حدود 48، وأعطينا حدود حزيران 67، نحن رضينا بهذا وتنازلنا عن فلسطين التاريخية كما يسمونها. لأنهم لم يرضوا ويتهموننا بالطمع، وأنا قرأت هذا لقادة صهاينة قالوا هذا شعب طماع، شعب شره وشرس، كلما أعطيته طلب المزيد. ماذا أعطيتمونا؟ ماذا أعطيتمونا؟ أعطونا على الأقل ما تقرره المواثيق والمعاهدات الدولية العالمية، لا نريد شيئا من لدنا، ولا نريد أن نكون مؤدلجين كما يقولون أبدا، نحن هنا نحترم الشرعية الدولية، أعطونا. قالوا لا. وترون ماذا يفعلون أي بأهلينا في لبنان الآن وفي فلسطين بالأمس. ولذلك أنا أقول على كل عاقل لو كان مكان إسرائيل وكان ذا رؤية، طبعا هذه الرؤية كلمة لا يفهمها زعامات العرب كما بحمد الله، ولا أقول هذا تبجحا، لا تفهمها الآن أمريكا ولا إسرائيل، وأنا واثق مما أقول، وهؤلاء جميعا لا يدركون ولا يشعرون بحراجة وعظم خطورة اللحظة. إننا في لحظة تاريخية هائلة الخطر، ثقيلة في موازين الأمة أيها الإخوة. وأنا وإن وافقت السيد الماجد نصر الله، نصره الله وأسعده الله في الدنيا والآخرة، ومد الله في عمري حتى يرى نهاية إسرائيل وحلفاء إسرائيل وأذناب إسرائيل، أنا إن وافقته في كل ما يقول فقد أخالفه في شيء واحد، حين قال إن لم ننتصر في هذه الحرب فسيغرق العرب في ذل أبدي. كلا، أنا هنا أخالفه، أنا هنا أخالفه. لماذا؟ لأن هذه الجملة قيلت ألف ألف مرة قبل ذلك، لكن برز لدينا نصر الله، وبرز لدينا حماس، وبرز لدينا الجهاد العراقي المبارك، إذا الأمة لم تغرق في الظلم. هذه أمة عنقائية مثل العنقاء، تخرج من تحت الرماد، تخرج من تحت النار، تعيد اختراع نفسها. تعرفون لماذا؟ لقد قلت لكم مرة واحدة ربما، لماذا؟ لأن الله هو القائل في آخر سورة البروج: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. كيف؟ ما معنى هذا القول؟ هذه السورة سورة البروج تحكي لنا قصة الموحدين الربانيين الذين حرقوا في أخاديد خدت لهم بالنيران شيبا وشبانا نساء وأطفالا، لكن الله قال بعد ذلك وبعد أن ذكرنا بالأقوام المتغطرسة المتجبرة في الأرض بغير الحق مثل فرعون وقومه، قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله لو قرأ هذه السورة مستشرق مليون مرة لن يفهمها، لو قرأها غير واحد بليون مرة لن يفهم ما سر هذا التذييل. لماذا ختمت السورة بقوله تتحدث عن مآسي وعن بلاوي ونكبات ومرائر وعذابات، ثم تقول بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ؟ هذه السورة بهذا التذييل تريد أن تقول لنا ولكل موحد من أبناء هذه الأمة البررة كفرهم الله وأيدهم الله وأيد بهم هذا الدين وهذه الأمة، تريد أن تقول لنا ولهم جميعا: ما دام الكتاب محفوظا فلن تفنوا، لن تبيدوا، وأن حرقتم في أخاديد تخدد لكم ليل نهار لن تبيدوا. وهذه الأمة بحمد الله أيها الإخوة، كما لاحظ الصحفي والإعلام الإسرائيلي الشهير داني روبنشتاين فيما ينقل عنه الكاتب اليهودي المنصف الأمريكي بين كريمر في كتابه لماذا أو كيف خسرت إسرائيل، How Israel Lost The Four Questions، ينقل عنه يقول: لقد لاحظت أن رجال الـ PLO Palestine Liberation Organization، منظمة الفتح منظمة التحرير أيها الإخوة، كانوا لا يقرؤون إلا ماركس ولينين وستالين وإنجلز، أما الآن فقد تغير الأمر بالكلية. يقول روبنشتاين: غدا هذا الشعب لا يعرف إلا الكتب الإسلامية، والصراع دخل مرحلة جديدة بالكلية. أيها الإخوة، لقد جن جنون هؤلاء وجن جنون أمريكا في تقديري أن هذه الحرب كما هي حرب إسرائيل هي حرب أمريكا أيضا، لكن من زاوية نظر أنا أراها توريطا أمريكيا لإسرائيل أيضا. أمريكا أيها الإخوة أصبحت كاللديخ يخاف من أي خيط مبرمج. أمريكا الآن عندها رعب كبير من شيء اسمه جهاد ومقاومة إسلامية، والذين يتابعون التقارير والتحليلات الغربية وخاصة بريطانيا يعلمون كيف هي الحال الآن في العراق، رغم كل هذه السخافات الطائفية والمذهبية، وكما قلنا ونحن نزعم هذا ونؤكده أيها الإخوة، وراء الاستعمار الأمريكي والموساد الإسرائيلي، إلا أن حركة الجهاد والمقاومة في تنام مستمر، وهي لا تعرف أن تستهدف إلا العدو الأمريكي الواغل الغاصب. بلير نفسه قال، قال: تستشري كالنار في الهشيم. قال: حتى المحاربون في العراق إما رحلوا خارج العراق ما عندهمش قدرة قتالية جبناء، وإما اضطروا أن ينضموا إلى هذه المقاومة. هذا لا يقال لنا في إعلامنا العربي المدجن، ولا ينبغي أن يقال، تماما كما لا يقال لنا الآن كم هي معاناة إسرائيل وشعب إسرائيل. صحيح؟ ترون ممنوع. فهل تتصورون أنهم يقولون لنا كيف هي معاناة الجيش الأمريكي المحتل البريطاني في العراق؟ مستحيل. كل التركيز على إيه؟ أن السني قتل الشيعي والشيعي قتل السني، تفجيرات أسواق. أين خسارات الجيش الأمريكي؟ ممنوع أن تقال أيها الإخوة. هناك مقاومة شرسة إسلامية، أسأل الله أن يثبتها وأن يؤيدها وأن يؤلف بين قلوب قادتها وأن يوحد صفها وأن يبارك رميها وخطوها ونقلها. اللهم آمين. الآن أمريكا بعنجهيتها بقبضها وقضيضها كاللدير الذي يخاف من الخيط المبرقش أيها الإخوة. أمريكا غير قادرة الآن على أن تفتح جبهات جديدة وأن تتورط في مغامرات، هنا المغامرات، مع هذه الشعوب الأبية، مع شعوب أيها الإخوة. سمعتم السيد نصر الله أمس ماذا يقول؟ يقول: هناك إخوة لي أكثر ما يحزنهم وأكثر ما يقلقهم خوفهم أن تكون هذه آخر حرب مع إسرائيل، كيف كانت النتيجة، وأنهم لن يخطوا فيها شهداء. أكثر ما يحزنون عليه أنهم قد لا يموتون شهداء، لا في قتل أخي السني أو في قتل أخي الشيعي، هذه ليست شهادة، هذه موت ميتة فطيس والعياذ بالله، هكذا أنا أفتيها بالعامية، فطيس. الذي يموت هذه الميتة إلا أن تقتل خائنا أو متعامل مع الأمريكان ظاهرة خيانته تصطف بالأمريكي بشكل واضح، لكن تختلف معه بوجهات نظر مذهبية سياسية تكتيكية وتقتله أنت فطيس، أنت ميت لو مت. لكن الذي يقتل هذا الصهيوني المجرم وهذا الأمريكي الواغل هذا أحسن شهيد أيها الأخوة. هم يقولون إرهاب، إرهاب؟ هل حزب الله إرهابي؟ نعم إرهاب، وحماس إرهاب إرهاب. عن أي إرهاب تتحدثون؟ يتحدث هذا العنصر الكاوبوي الجلف الغليظ الغبي، يذكركم بأفلام الكاوبوي القديمة، بولتون سفير أمريكا المتحدة، أبو شنبات شنابو، يقول هذا إرهاب وورلد وايد، هذا إرهاب على مستوى العالم وورلد وايد. وورلد وايد؟ متى قام حزب الله بعملية خارج حدوده؟ متى؟ متى قامت حماس بعملية خارج أرضها وترابها المقدس؟ هؤلاء يقاتلون بسواعدهم ويغامرون بأرواحهم وبأهليهم وبدمائهم أيها الإخوة على أرضهم وعلى ترابهم المقدس. ما معنى وورلد وايد أيها الغبي العنصري كاوبوي يانكي متخلف؟ أبدا، هؤلاء هم مجاهدون حقا، شاءت الدنيا أم أبت، وكما قلت وأقولها مليون مرة ولن أمل من تكرارها، وهؤلاء لا تستطيع كل قوى الكون، وهنا أجترح وأتوسل لغة نصر الله، كل قوى الكون أن ترهبهم وأن تخيفهم. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تخيفهم بأكثر من الموت وهم يتمنونه. وهنيئا لهم ساعة يسقط أحدهم شهيدا، هنيئا والله لهم، هنيئا لهم أيها الإخوة، هنيئا لهم، لأن مصيرهم مضمون بإذن الله. نحن أمة إيمان أيها الإخوة، نحن أمة عقيدة، هذه اللغة لا يفهمها أي علماني أي ليبرالي أي ماركسي أي متفلسف، نحن لا نفهمها، نحن نؤمن بها، هذا إيمان. شاءوا أم أبوا هذا الذي يقلقهم. لقد جن جنون إسرائيل وأمريكا أيها الإخوة. لماذا؟ بعد عقود من التفريغ والاستنزاف والتنميط والتضييع والتتويه بلغة العامة لهذا الجيل، بل لهذه الأجيال، لهذه الأمة، وترون كما أقول دائما قنوات القذارة والزبالة والعهارة والخلاعة. أتحدى أن أحدكم يستطيع أن يدير أيها الإخوة ويقف لحيضة واحدة في غير وقت الأخبار المدجنة على قناة مثل قناة الإنبسي مثلا، لحظة واحدة لا تستطيع أن تقف. عرس هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح وبيت يترنم. ما هذا؟ هل هذه أمة واحدة؟ هل هؤلاء منا؟ هل هؤلاء يحسبون علينا؟ عليهم اللعنة، عليهم اللعنة. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان لهذه الخطبة ولهذا الكلام رسالة غير التنفيس وغير التهنئة بالنصر، لأننا منتصرون إلى الآن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نخرج منتصرين وأن نملي شروطنا. سأقول لكم شيئا أيضا لا معقولا كما يقولون، شيء غير معقول، لكن لابد أن أبشركم به. بالأمس أخت مسلمة هنا في فيينا قامت وصلت لله وركعت وضرعت إلى الله وطلبت شيئا، وعتبت عليها أن شيء هذا كان صغيرا وكأن باب السماء كان مفتوحا. لماذا؟ لأن الأرواح، أرواح الشهداء تتصاعد أيها الإخوة، من جنوب لبنان العبي، لبنان الأبي الصامد الشامخ الماجد، ومن قطاع غزة ومن نابلس، من قطاع غزة ومن الضفة الغربية، تتهادى أرواح الشهداء وتفتح لها أبواب السماء، فباب السماء مفتوح. ادعوا، ادعوا في هذه الساعات، ساعات علو هذه الأرواح الماجدة في معارجها إلى رب العالمين. نسأل الله أن يلحقنا بهم، اللهم آمين. دعت قالت اللهم إني أسألك أن تصطدم لهم مروحيتان، وما هي إلا دقائق حتى جاء الخبر، اصطدمت مروحيتان. أكثر من ذلك، أخ يجلس مع أهلي وسمع مراسل الجزيرة يقول ها هو ذا صاروخ يبدو أنه صاروخ كبير جدا وصوته يشق أجواز الفضاء ومخيف وقد أخافنا، لعله متوجه إلى ناحية بعبدة أو يمينها أو يسارها. يقول وهذا الأخ ابتهل إلى الله بقلبي وروحي، قال ليسقط حيث يسقط ولا ينفجر، وبعد ثواني قال ويبدو أنه سقط ولم ينفجر. ما هذا التعييد؟ لو وقفنا مع إخواننا فقط بأرواحنا أيها الإخوة، وأيضا بألسنتنا، وأيضا بدموعنا، وإن شاء الله في يوم من الأيام بدمائنا وبأموالنا، بأن نقول كلمة الحق، أن نعيش أوفياء لكلمة الحق، لو وقفنا معهم فإن الله سيقف معهم ومعنا إن شاء الله تعالى، لا أقل من أن نقف معهم بكامل أيها الإخوة مشاعرنا، وجداننا، أرواحنا، روحانياتنا، همم الصادقين الرجال تقترع الجبال بإذن الله تعالى. إن لله عبادا، هذا كلام السادة الصوفية، لكن الأثار الصحيحة تصدقه. إن لله رجالا إذا أرادوا أراد. واحد يقول هذا كلام صوفي، لا، هذا كلام محمد عليه السلام، ليس بنصه وإنما بمعناه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. رجال الله، رجال حزب الله إن شاء الله من هؤلاء الرجال. هؤلاء الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فصدقهم الله، صدقهم الله. أعود أيها الأخوة، أعذروني لأنني مثلكم تماما منفعل، ولا أعرف من أين أبدأ ولا أين أنتهي، لأن النهاية أيها الأخوة وإن لاحت لنا لكن ندري على أي صورة ستكون، لكنها لائحة تماما. النصر بإذن الله يخابرنا شعور عميق جدا، ومن أيام أحداث غزة أن العد التنازلي لدولة صهيون قد بدأ، يخامرنا شعور عميق أيها الإخوة أن بداية النهاية لهذه الدولة الواغلة قد بدأت، بداية النهاية. وكما قلت لكم، لأول مرة منذ نصف قرن يضربون هذا الضرب الوجيع المؤلم المرهب في عمقهم، وما سيأتي إن شاء الله سيكون أعظم. لأول مرة، لأول مرة يقفون 10 أيام لا يستطيعون أن يتقدموا مترا واحدا أيها الإخوة، مثلا واحدا. أين قوتكم؟ أين المركباء؟ 4 هذه نزلت الخدمة قبل أقل من 2 ومدرعة تدريعا أيها الإخوة ارتداديا. عبوة الصاروخ إذا ضربت فإنها تنفجر إلى الخارج لأن فيها متفجرات في هذه العبوة، ولكن حزب الله اخترقها بصاروخ إيراني، نعم مطور لكن إيراني، بصاروخ صنعته الأيدي المتوطئة والأرواح الموحدة. ماذا صنعت صواريخ الدول الأخرى؟ ماذا يعمل كبراؤنا الذين يقولون يريدون أن يضللوننا؟ كأننا غنم أيها الإخوة، كأننا بقر أكرمهم الله. أجندة إيرانية، أها حسن، إذن أنتم لستم مع لبنان وكشفتم ظهر المقاومة وغطيتم ظهر إسرائيل فقط لأن الأجندة إيرانية. جميل، طيب لكن فليكن، حسن، صدقنا هذا الكذب الوقاح، الكذب العاهر أكرمكم الله. كما نقول دائما، وسأفسر لكم لماذا أستخدم هذه العبارة، لا أقول بريئة، هي أقل من مناسبة. هذا العهر السياسي هو أكثر من عهر سياسي. واحد يقول لي يعني لماذا تستخدم هذه العبارة؟ تعرفون لماذا؟ الآن لو جاء أحدكم أكرمكم الله إلى بغي تبيع الهوى، تستبضع والعياذ بالله ببضعها، تعيش ببضعها، وإن كانت الحرة تموت ولا تأكل بثدييها، لو جئتم وأردتم أن تستفزوها بقولكم انتبهي وحاذري من كذا وكذا لأنه قد ينتهك عرضك، ستسخر منكم أليس كذلك؟ لأنها بائعة عرض هذه. فما الذي يستفز حكام العرب؟ العرض. تقول لهم عرضكم، أعراضنا، نساؤنا. هم باعوا هذا العرض، هم قولوا عليه. مساكين أنتم، مساكين نحن، إن أحسننا الظن بهم لحظة واحدة أقسم بالله، أو بعمر موسى، لأن بعض الناس يقول هذا جميل، هذا أحسن واحد، ولا أحسن واحد ولا كلام فارغ، هذا رجل تائه. لا أود أن أتكلم عنه، حقائق شخصية حكاها مرافقه حين كان هنا في فيينا، لا نحب فضيحة الشخصيات لا نريد، لكن صدقوني هذه الأمة لن تتأيد ولن تنصر ولن تعز إلا برجال الله، إلا بأهل الذكر، بأهل العبادة، بأهل الوضوء، بأهل القدسية، بالزاهدين العابدين الراكعين الساجدين، لا بالسكارى واللبيب بالإشارة يفهم ولا بالعهارة. أمة لا يمكن أن تعز بالسكارى والعهارة. أيها الإخوة، وزير خارجية تلك الدولة التي لا يخرج أيها الإخوة، الذي لا يخرج إلا ويخرج سكران، وأنتم تعرفونه، يتكلم كلام السكارى، هو سكران دائما، كنا نظن أنه مريض، قلت عنده هبوط، كل لبس يمكن في القلب هذا. هو إذا بمن التقى به ويعرفونه جيدا قالوا هذا في حال سكر دائم، هذا يريد أن يقوم عضاءنا، يريد أن يقوم مغامرات الأمة. ماذا تفعل هذه الأمة؟ ماذا تفعل هذه الشعوب؟ مصيبة، نحن في مصيبة أيها الإخوة. نقول لهم حسنا، صدقنا هذا الكذب الوقاح العاهر، ولكن ما بالكم قد سكتتم على مذابح غزة التي استمرت أسابيعا وأياما قبل أن يفعل حزب الله فعلته الكريمة، ولا أحب حتى أن أقول فعلته، لا، فعلته الكريمة الماجدة. لماذا سكتتم عن المجزرة اليومية في قطاع غزة يا عرب، يا حكام العرب؟ أحماس أيضا عندها أجندة إيرانية؟ يقولون نصف أجندة متعاطفة مع إيران، جميل جدا، صدقنا هذا الكذب العاهر مرة ثانية. أبو عمار رحمة الله عليه، لماذا خذلتموه؟ لماذا سلمتموه؟ حين قدمتم مبادرتكم للسلام سماح وطواعية، ما شاء الله كرم شحن عربية هكذا على طبق ليس من فضة، من ذهب، من لؤلؤ، من زراجل لإسرائيل، فكانت مذبحة جنين، وكان قصف المقاطعة ومحاصرة أبي عمار رحمة الله عليه على ما كان منه. ثم سمم الرجل ولم تطالبوا بدمه، ولم تطالبوا بأن يفتح تحقيق حقيقي وجدي حول نهايته. حدث أحد حراس أبي عمار رحمة الله عليه الشخصيين من قوات السبعة عشر، حارسه الشخصي، قال يوم حاصرت إسرائيل أبا عمار، اسمعوا الحقائق، حقائق هذه فم لفم، ليست كتب وليست هيكل، هيكل الغائب عن الوعي، محمد حسنين هيكل الدونكي شوتي، أنا الآن أسميه الدونكي شوتي، هيكل يحدثه عن نصرة محمد علي وعن بشوات الخمسينيات، ولا يتحدث عما يحصل اللحظة في غزة وفي لبنان. ماذا تفعل يا أهبل؟ لا أحب هذا الرجل ولا أحب طريقته حتى في الحكي، لأنه دونكي شوتي، لا نحب أن يلعن فلسفنا الماضي، نحبه ونريد أيها الإخوة مع من يعطينا رؤية لليوم والغد، تحدثنا عن الماضي والحاضر الجريح مفتوح على أعمق جرح. لماذا تغيب دون كيشوت؟ دون كيشوت هذا يعيش في ماضي أيوة، يتسلى به. مأساة الأمة عظيمة جدا، والأمة ترفع سلام تضرب تحية لأمثال هؤلاء المنومين والمنومين، لا لأنه لا يفهم بل لأنه أجبن من أن يقول ما يعتقد. تخاف على ماذا يا رجل؟ لذلك أقول لكم العقيدة، سلاحنا هو العقيدة، سلاحنا هو لا إله إلا الله. ما أصبح كلمات هنية اليوم وهو يخطب، الجزيرة بثتها وقد أحسنت بذلك، الجزيرة بثتها، قال نحن أعطينا وقطعنا على أنفسنا لشعبنا وأمتنا عهدا ألا نخون، ألا نتراجع، وأن نبقى أوفياء لأهدافه ومقدساته ومبادئه. صادق وصدقه الله، لن نزل ولن نذل ولن نحيد، وسنكسر قيد العبيد، فإما عشنا أحرارا وإما متنا أحرارا، فنحن أحرار أمواتا وأحياء. هكذا هكذا، لا لغة الأجندة. أجندة أبو عمار كانت أجندته إيرانية، أبو عمار علماني أيها الإخوة، ليس إسلاميا، مسلم ولكنه ليس إسلاميا، لم تكن أجندته في أي يوم من الأيام إسلامية. أبو عمار لماذا خذلتموه؟ تستقصوني بقية القصة. يقول حارسه الشخصي، يقول يوم حاصرته إسرائيل جعل المسكين يهاتف كل زعامات الحرب، دولة دولة ودويلة دويلة، ولم يرد عليه أحد. طبعا معروف من أين هذا الهاتف، من رام الله. أبو عمار لم يرد عليه أحد، حتى إذا صار المساء يقول هذا الحارس ولأول مرة أرى فيه الانكسار، رغم كل ما مر به رحمة الله عليه لم ينكسر، كان رجلا جبارا بلا شك، كان رجلا جبارا لم ينكسر، انكسر تلك العشية وقال يا فلان لقد خذلونا، خذلونا، تركونا. في اللحظة الحرجة قرروا أن يتركونا، تعرفون لماذا؟ لأنهم هوتفوا من الرب الأمريكي، أستغفر الله العظيم. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هم أرباب نعم، لكن ليسوا لنا، ليسوا أربابا لنا، أرباب لهم. فهل كانت أجندة أبي عمار إيرانية؟ خذلتموه. طيب صدام حسين، والقضية مش صدام حسين أبدا، لا أنعشه الله، وإنما العراق، هل العراق أجندته أمريكية إيرانية؟ أستغفر الله. العراق دخل في حرب أيها الإخوة مع إيران، زهاء عشر سنين، مليون شهيد، ليست أجندته إيرانية، ويا ليته ما فعل، هو فعل بتحريض أمريكاني أيضا على إيران. مش ممكن أن يقال أن العراق إيراني، لماذا فتحتم بركم وجوكم وبحركم لكي يبتلع العراق أمريكيا وخزائنكم وعاهراتكم؟ أستغفر الله، اللهم إني أستغفرك أنني أجترح هذه اللغة في منبر رسول الله، لكن هذا الذي حصل. وتعلمون بعثوا لهم ممرضات لكي يسددنا الناحية الفلانية، تعلمون هذا، كتبت هذا جرائد أجنبية. ماذا بقي لهذه الأمة من شرف؟ والشعوب تنام وتستيقظ على روتانا السينما وعلى ستار أكاديمي وعلى قلة الأدب والعقل. يريدون أن يدخلونا إلى العصر الأمريكي، فما هو الوعد الأمريكي؟ بروميس، ما هو البروميس؟ ما هو الوعد الأمريكي؟ تعرفون ما هو؟ ما حصل لرجالكم ونسائكم أخواتكم وبناتكم وأمهاتكم، يعني أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا في أبو غريب. هذا هو الوعد الأمريكي، هذا ما ستعطيكم إياه أمريكا يوم تكسركم وتغلب عليكم، هذا ما ستعطيكم إياه أمريكا. طبعا وأن تشرب بترولكم وأن تهتك أعراضكم وأن تدمر حضارتكم كما سرقت متحف العراق 7000 سنة حضارة وعز ومجد، أمة صنعت الحضارة مرتين. هذا الشعب العراقي العظيم الشامخ يأتي شعب اليانكي الذي لم يعرف التاريخ إلا من 250 سنة، والآن يأتينا شعب إسرائيل الذي عمره 50 سنة. الآن دولة إسرائيل 50 سنة، ماذا؟ ما هي 50 سنة في عمر الأمم؟ ليضرب جسورا في لبنان الأبي عمره 1000 سنة حضارة، 1000 سنة تضرب الآن، جسر قديم تحفة تاريخية 1000 سنة لماذا يضرب؟ لأنهم يكرهون أن نثبت أننا أعرق منهم حضارة. أستغفر الله، هم ليس لهم حضارة أصلا، أعرق لهم حضارة. بعض الناس يقول يا عدنان هذا كلام مشايخ، هذا كلام يليق بالمنابر لكن لا يليق بالساسة ولا بالتحليل السياسي، هذا من عتهك، هذا لأنك مغلوب على أمرك، هذا لأنك تعبد القوة الكافرة، هذه القوة العالية المتغطرسة. لكن مناحيم بيغن كان أذكى منك وأكثر اعتزازا منك. أذكر أن مصطفى خليل رئيس وزراء مصر في وقته، بعدين صار رئيس وزراء طبعا، لماذا؟ لأنه وافق على كامب ديفيد فصار رئيس وزراء مباشرة. هذا لما قعد مع بيغن هو يقول هذا، لم أصدق أذني أنه هذا الغبي المعسكري يقول هذا، أقسم بالله. يقول هذا في لقاء مع أحمد منصور في الجزيرة، شاهد على العصر، شاهد على الدمار، على العار، على الويل والثبور الذي لعقنا. هو نفسه يقول، قال لما التقى بي بيغن في حديث، أنا قلت له يعني نحن لا علاقة لنا بالإسلاميين ولا بالمتدينين، نحن دولة علمانية ونتكلم عن خلفية علمانية، لا علاقة لنا بكل هذه الأشياء. قال فسألني بيغن، هل تقرأ القرآن؟ قلت له أحيانا في رمضان ممكن يعجز صفحات، إذا فعل الله غني عنه وعن قراءته. قال له لكنني أختم التوراة كل أسبوع مرتين، يعني افعل ما بدلك، أنت كافر بدينك، أنا مؤمن بديني. بيغن يقول هذا، بيغن الذي كان يقول أنا أحفظ التوراة كما أحفظ اسمي، كان يحفظها عن ظهر قلب، ومن الصعب جدا حفظ هذا الكتاب الضخم الكبير المعقد اللغة والأسلوب، يحفظه عن ظهر قلب. بيغن بعد هزيمتهم أو نصف هزيمتهم في رمضان أكتوبر 73، في 77 صار رئيس وزراء إسرائيل. تعرفون في أول خطاب له ماذا قال؟ أول خطاب قال لسنا بحاجة إلى دول المنطقة ولا إلى دول العالم ولا إلى الشعوب أن تعترف بنا، لأن رب آبائنا الأقدمين قد اعترف بنا في التوراة. يؤسس سياسته وخضابه ورؤيته ومواقفه وثباته الهش طبعا على ماذا؟ على رؤية توراتية، على أساطير نحن نراها. أما نحن نخجل أن نتوسل بذكر آية، نخجل أن نتوسل بذكر حديث شريف عن رسول الله. نتوسل بذكر الأحاديث. تعرفون متى؟ يوم نستخدمها خناجر نطعم بها ظهر المجاهدين. أمس رأيت أحد هؤلاء الذين قال فيهم الشاعر المألوم المتألم قديما، لا تغرنكم اللحاء والصور، لحية هكذا والله شايبة، لحية بيضاء، لا أكرمها الله لأنها مهينة، لا أكرمها الله ولا أكرم حاملها، بل هم أضل سبيلا. لا تغرنكم اللحاء والصور 9 أعشار من ترون بخر. هؤلاء قلب هائم، يسمونهم مشايخ وعلماء يفتون، كرهتهم وكره فضائياتهم. حتى اقرأ هذه والله كرهتها في الله، ما لا تفعل ما تقرأ الآن، لا علاقة لها، عن الزوجات وعن الحموات وعن تربية الأطفال وعن أكل مش عارف إيه وعن طبخ لبنانية وأخرى سعودية، ماذا تفعلين يا اقرأ؟ أيضا أنت دون كشوتية؟ أنت منتحرة قناة منتحرة؟ لا، لأنه هذا يخدم أجندة إيرانية، لا علاقة لنا بهذا، هذا يخدم أجندة أمريكية تريد أن تعيد ترتيب وتخطيط المنطقة لصالح أمريكا وإسرائيل، وهم يصرحون بهذا. قلنا هذا أيها الإخوة وقرأناه 1000 مرة، يصرحون والله العظيم مراكز بحثهم التابعة المحافظين الجدد أمريكا إنتربرايز وكل هذه المعاهد تصرح، وهذا مكتوب وكيفونيم الإسرائيلية، يقولون لا بد من بلقنة العراق وتقسيمه، كنتنة العراق، ولا بد من كنتنة الشام كلها، لبنان وفلسطين وسوريا والأردن، ولا بد من السعودية أرض الآباء والأجداد خيبة، وأما مصر فهي البيج برايس، هي الجائزة الكبرى. يصرحون بهذا، ماذا تفعل الشعوب؟ هم يقولون نريد أن نلتهمكم دولة دولة، وهذا مخططنا، فافعلوا ما بدا لكم، لأنهم يئسوا منا. لكن القدر لم ييأس منا، ونحن لم ييأس من ديننا، ولم ييأس من إخوتنا ومن أنفسنا، بحمد الله تبارك وتعالى. لذلك قلت لكم لقد جن جنونهم بعد عقود من التطبيع والتنميط التي تريد لنا أن نصبح أشباه القرود، أشباه الأنعام. وإذا بالعالم وبإسرائيل خصوصا ترى نفسها محاطة مختلفة بثوران إسلامي عار عاق جبار عصي في فلسطين وفي لبنان والتكملة. أما رماد الأردن ورماد مصر ورماد سوريا ورماد كذا وكذا وكذا من هذه الدول، فتحته وميض نار يوشك أن يكون له ضرار بإذن الله تعالى. لسنا استثنائيين نحن الفلسطينيين واللبنانيين، الآن صرنا في الهم سواء، ونحن دائما بحمد الله في الهم سواء أيها الإخوة، صرنا في الهم سواء، لسنا استثنائيين صدقوني، لا أقول هذا مجاملة لكم، كلا عقيدتي لسنا استثنائيين. ليس الشعب المصري ولا السوري ولا الأردني ولا السعودي ولا الجزائري ولا التونسي ولا الليبي أقل بسالة منا، وأقل إيمانا منا، وأقل جبروتا منا، وأقل فدائية واستبسالا منا. لكن هي اللحظة إن شاء الله تعالى التي يمكرها قدر الله، ويمكرون ويمكر الله، وهذه اللحظة آتية، وأنا أسأل الله أن تكون البداية في مصر. إن كانت البداية في مصر فلتعد إسرائيل أيامها، لتعد إسرائيل أيامها. هي الآن، أنا أقسم بالله أنها أصبحت الآن على يقين أنها هي أصبحت أنها دولة هشة. تعرفون ماذا قال لهم الإعلام؟ ليس عدنان، الإعلام الإسرائيلي قال استروا عوراتكم أيها الجيش الإسرائيلي بورق التوت، استروا عوراتكم، لم تفعلوا شيئا، أنتم جيش تخطفون كالفئران ولا تستطيعون أن تتقدموا 5 أمتار في الجنوب اللبناني. أمام إيش؟ أمام ميليشيات، أمام رجال بضعة آلاف، طبعا في خطوط أمامية هم بضعة 100 فقط. الله أكبر، الله أكبر، أمام أعتى رابع جيش يحترف القتل والذبح والتدمير في العالم. لماذا؟ لأنه وما النصر إلا من عند الله. كم استبشرت أيها الإخوة بعمر موسى أمس حين قال لن تعقد لي القمة العربية؟ قلت الحمد لله رب العالمين، والله من كل قلبي، أقسم بالله من كل قلبي، لأنني أعلم أنهم لا يجتمعون إذا اجتمعوا إلا على خيانة، وإلا على لؤم، وإلا على لعب والعياذ بالله. ليسوا كلهم طبعا، فئات منهم، فئات طبعا، فئات دائما تمانع وتحتد وتغضب، لكن لا وزنها يتعامل عليهم هم أصلا، تعامل على هؤلاء الممانعين. فالحمد لله أنهم لم يجتمعوا، وهذا أيضا يدل على غبائهم، هم لا يدركون حتى مدى الخطر الذي يتهدد كراسيهم النخرة الرثة البالية، عما قريب إن شاء الله تنهار بهم. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المقام الكريم في هذا اليوم القدس المبارك أن يحرق قلوبهم على أبنائهم وبناتهم وأهليهم كما حرق قلوب أمهاتنا وأبائنا في فلسطين ولبنان. اللهم أذقهم نار الدنيا قبل نار الآخرة، اللهم عليك بهم أجمعين يا رب العالمين، كل المتآمرين وكل الخونة، لا يتألمون لألامنا يا أخي، لا يكون لبكائنا كأننا لسنا منهم، لسنا منهم وليسوا منا، نعم ليسوا منا، والله ليسوا منا، لأنه ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هؤلاء أمريكيون وإسرائيليون صهاينة، ربما ينتظر بعضهم أن يحمل على عاتقه على منكبه نجم داود. صدقوني إسرائيل تراهم أحقر من أن يستحقوا ذلك. في أول يوم لهذه الحرب التي أعزت الأمة لأول مرة نشعر بعز حقيقي شعرنا به في الأيام الأولى لحرب أمريكا على العراق، كان هناك عز، كان هناك نصر، كان هناك في قتل، لكن لا ندري ما الذي حدث بعد ذلك، الله وحده إلى الآن يعلم ما الذي حدث. وكنا ندعو للجيش العراقي وإلى اليوم، وعاتب علينا البل والأغبياء تدعو لصدام، أنا أدعو للعراق لأنني أعرف أنني لا يمكن أن أقتنع لحظة من زمان إلى أن أموت أن الأمريكان خير من الوضع. رأيتم ماذا فعل الأمريكان بالعراق، رأيتم وترون أبدا. أحب أن يتكلم هؤلاء الآن، لا يتكلم إلا المنتفع وإلا المصلحجي وإلا صاحب الأغراض أيها الإخوة. طبعا الأمر أصبح واضحا. المهم أيها الإخوة، في أول يوم من أيام هذه الحرب التي أعزت الأمة وربعت رأسها، ما الذي حصل؟ ما الذي كان أيها الإخوة؟ ما الذي كان وما الذي حصل؟ لقد استخفوا بنا واستخفوا بهذه الممانعة وبهذه المقاومة، وقالوا على سوريا أن تدفع الثمن. يعني كأنهم يقولون إيه لإسرائيل، هذا الضوء البرتقالي يبقى الأخضر، أحمر برتقالي أخضر، هذا الضوء البرتقالي أو الأصفر، يعني الخطوة الجاية ضرب سوريا مباشرة، لأنهم موثقون أنهم سيسحقون حزب الله، جند الله، رجال الله في أيام معدودات، بل في ساعات ربما معدودات، أبدا في ساعات. العراق سقطت في أيام، يسقط حلو الله في ساعات، وسوريا عليها الدور. وكان الرد السوري أدهشنا، كان حكيما وواثقا ومؤمنا أيها الإخوة، في إيمان بالنصر. سوريا في اليوم الثاني كان ردها دبلوماسية خطيرة، قالت كل إمكاناتي تحت لبنان، معناه تحت المقاومة. وزير الإعلام تكلم كلاما صعبا جدا، كيف لماذا سوريا واثقة لهذه الدرجة؟ الآن ما استمعتم إلى الإدارة الأمريكية تقول في آخر الأيام والساعات على سوريا أن تتدخل، لماذا؟ لإيجاد حل لهذه الأزمة. إذن أصبحت طرفا دوليا سوريا، صح؟ على المستوى العالم سوريا أصبحت محترمة، صار لها دور. أين هو دور مصر؟ ولا شيء، ولا شيء، لم يطلبوا من مصر ولا شيء، لأنهم يعلمون أن مصر بكل هذا الحجم، بكل هذه الضخامة، بكل هذا الثقل الجيوبوليتيكي التاريخي الحضاري المعنوي المادي العددي، لا تستطيع في ظل هذه القيادة المفترئة أن تفعل شيئا. سكتوا عن مصر بالكامل. فراح الببغاء يردد أمس مع روسيا، لا بد من وقف فوري وسريع لإطلاق النار. ليس لك دور يا نكرة، ليس لك دور الآن، الدور للرجال، الدور للمغامرين. لغات الذين وصفوا المغامرة أيها الإخوة بدأت الآن تتردد بين إدانة العدوان الإسرائيلي وضرورة تطبيق 15-59 وكلام في عمهم يترددون، والله العظيم، لأن هذه المقاومة فضحتهم أجمعين، فضحتهم أيها الإخوة، إنها بنصر من الله تبارك وتعالى، نصر من الله أيها الإخوة، نصر لهذا السيد ولهؤلاء السادة الأماجد العظام. إننا في عالم أيها الإخوة يريد قادتنا أن يفهمونا أننا لو سلكنا كنا أوادم وطيبين وعقلاء واستمعنا إلى السيد، استغفر الله، إلى الرب الأمريكي الزائف طبعا الذي نكفر به الكفر كله، استمعنا إلى الرب الأمريكي الزائف وإلى عبد الإله الإسرائيلي أيضا المدلل الذي سيصبح مصلوبا إن شاء الله عما قليل، سيصلب هذا الإبن ابن الإله، سيصلب بإذن الله تعالى على أيدي هذا الثوران الإسلامي العادي الذي لن يقفه شيء، ومعه الله. كم استبشرتم حين سمعتم نصر الله، نصره الله بأنه لا يستجد الشعوب ولا يستجد الحكام ولا يراهن لا على جيوشهم ولا أموالهم ولا حتى على قلوبهم. يقول وضعت يدي في يد الله، لا أستمد ولا أطلب العون إلا من الله. اللهم بأسمائك الحسنى إذن وصفاتك العلى كله خير معين، اللهم اجعلهم شماتة له وشماتة للشامتين من أمثالنا، اللهم أيدهم وخيب بنصره آمالهم وادحض تأميلاتهم يا رب العالمين، اللهم أمتهم بغيظهم أجمعين. وهم الآن مغيظون محنقون يكادون يتميزون غيظا، كيف استطاع هذا الرجل البسيط؟ وهو الآن طبعا والأمة كلها تستمع أيها الإخوة، هم يقولون يضع رأسه برؤوسه، لا والله أجله عن ذلك، أقسم بالله أنا أرى أنها إهانة كبرى له أن يقال نصر الله مع هؤلاء، أقسم بالله إهانة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى العصا؟ وأتحدى أنا عدنان إبراهيم عبد الله الفقير الغلبان المسكين، أتحدى لمن يسمع كلامي هذا، أتحدى كل زعماء العرب أن يجروا استفتاء شعبيا على أن يبايع نصر الله أميرا للمؤمنين وقائدا عاما للأمة، إذا لم يتحصل على 80% على الأقل فأنا لست عدنان. أتحداهم أن يغامروا هذه المغامرة، يعملوا استفتاء شعبي، هل يبايع نصر الله أمير المؤمنين؟ أنا أول من يبايعه، أقول عن المنبر هذا أول من يبايعه. يا إخوان هل نحن مجانين؟ لو جاءت روسيا تدافع عني أنا سأساعدهم أخي، صح؟ نحن نتمنى أن يدافع عن المجتمع الدولي، صح؟ نفرح جدا لتصريح يخرج من بلجيكا أو إيطاليا أو فرنسا يدين العدوان من دانا، يدين نفرح جدا. كيف لو وقفت فرنسا وقالت طيب أنا سأرسل بوارج حربية لأفصل في النزاع وأضع حدا لهذه الغطرسة الإسرائيلية، ستركعون لها؟ طيب يا أخي هذا مسلم، هذا مجاهد يا أخي، تقول لي أجندة إيرانية، يا سيدي إيران تدافع عني، يا أهلا وسهلا، يا حي هذا بإيران، إيران تحركت يا أقزام العرب، ليسوا أنتم حاشا لله، أنتم من عمالقة العرب إن شاء الله، إنما هم يا أقزام العرب، إيران تحركت في الفراغ الذي تركتموه، أنتم تركتم فراغا. إيران عملت نعم وأمدت حزب الله في الجنوب اللبناني، في لبنان جيد جدا. هل أمددتم حماس أنتم؟ دائما أنا أتحسر كفلسطيني وكمسلم وكعربي حين أرى هذه الصواريخ المتطورة جدا الإيرانية، ها؟ التي اخترقت العمق، عمق الدروع وعمق الكيان الصهيوني، وطائرات الاستطلاع الإيرانية مرصاد واحد، سمعتم بها؟ مرصاد واحد، طائرة استطلاع إيرانية الصنع بعث بها رجال حزب الله. طبعا لم تقل هذا أي فضائية عربية، انتبهوا انتبهوا إلى فضائياتكم. الجزيرة الآن عندها موقف شوي استثنائي غريب، أنا محتار جدا في تفسير هذا الموقف، لكن جيد في العموم، محتار مش قادر أفهم ليش لحد الآن. لكن قنوات الأخرى انتبهوا على ماذا تركز، قتل 20 لبنانيا، 3 قصفات كذا كذا في الضاحية الفلانية، قتلا ذبحا هلك، كله عن لبنان لبنان لبنان. بس إسرائيل لا تسمح للإعلام أن يقول قتل 10 صهاينة، فجرك ممنوع، لأن هذا يفت في إذا هذا خطاب مصوغ ومبلور حتى ماذا؟ حتى يضرب الروح المعنوية لدينا. الله أكبر يا أخي، لا تقول لي هذا. أنا حتى في التلفزيون لا أحب أن أنظر إلى الأشلاء، أحيانا تضعفك إنسانيا هذه الأشلاء والدماء، لا أحب أن أنظر إليها، أسمع الخبر مجردا دون صورة، هكذا أنا حقيقة أفعل هذا، لكن أحب أن أنظر بملء عيني إلى ما يحدث في إسرائيل، لكن ما في صور، ممنوع، لأنهم يعرفون كيف يخوضون المعركة الإعلامية، نحن على العكس تماما، انتبهوا، ونستضيف شخصيات إسرائيلية تقوم حزب الله والجهاد في حماس، وجهاد حزب الله وهكذا، إسرائيلية، وشخصيات أمريكية من الإدارة الأمريكية، ومن الصحافة الصهيونية الأمريكية. ما هذا؟ ما هذا؟ إلى هذه الدرجة نتآمر على أنفسنا؟ نتآمر على جهادنا؟ يا إخواني صدقوني هذه الفرحة، وأنتم ترون أننا في فرحة غير الحمد لله، هذه أفرح أيام حياتنا الحمد لله، والله أنا لم أعش في حياتي فرحة كهذه الأيام وكأيام الانتصار العراقي في أول جهاد ضد الأمريكا، والله لم أعش في حياتي. أنا اليوم تلقيت خبر وفاة أختي الكبرى رحمة الله تعالى عليها، قولوا آمين. والله ما سلاني، ما سلاني عن وفاتها رحمة الله عليها إلا الفرحة بنصر المسلمين في لبنان، لأنني فرح جدا جدا، وأنا سلوان سالم، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، وبكيت كما يبكي الأخ أخته، ولكن قلت ليست أعز من الأبطال والفرسان الذين يجندلون في كل ساعة، ولست أنا أعز منه ولا أي واحد منا أعز منه، وأنا أسأل الله لها أن يدخلها الله مدخلهم، لو أدخلها مدخلهم هذا أقصى وغاية مناه إن شاء الله. والله العظيم يا إخواني، والله ما نتحسر إلا على أنفسنا، كيف سنموت وأين سنموت؟ هل سنموت كالبعران المعبد على البرج؟ يا ليتنا نموت مثل هذه الميتة، ميتة الشهداء الصامدين الذين يأبون أن يعيشوا قتلى أحياء كأموات، وإنما أيها الإخوة يجوزون وتمنون أن يموتوا شهداء، لكن يأبون أن يعيشوا قتلى فطائس أحياء كأموات، لا، لا يعرفون الحياة بهذا المعنى، ولا يعرفون لهذه الحياة من معنى أصلا. هكذا هؤلاء يظنون علينا، يستكثرون علينا، يبخلون علينا أيها الإخوة بابتسامة الفرح بهذا النصر، يريدون أن يسرقون هذه الفرحة. لا لا لا، بس في تدمير كبير، لبنان دمرت. طيب أنا سأقول للزعيم الفلاني، تعرفون من هو الذي قال ما فيش تكافؤ مطلقا والتدمير كبير جدا في لبنان، ويا حبة عيني قلبه على مين؟ على الشعب اللبناني. يا أخي خلي قلبك على شعبك، أنت ذبحت شعبك، أنت هالك شعبك معيشهم في الذل، يأكلون القمامة 7 ملايين يبيتون بالشوارع، قلبك على لبنان؟ تخاطب من أنت؟ حميراً بكراً تخاطب؟ تخاطب بكراً. لكن سأقول لهذا الذي يأبى أن يتعلم وهو كالأنعام بل هو أضل سبيلا، والله ليس عنده ليعتب أن يتعلم، صدقوني حتى أفكارهم حتى تصريحاتهم لا يأتون بجديد، كما قلت هم يرددون لأنهم أصبحوا متخشبين متحنطين أيها الإخوة، عندهم تحنط عقلي دماغي إدراكي فهمي أعجز من أن يولدوا أفكارا حتى لو كانت أفكارا في الشر وأفكارا في التأمر علينا. بعضهم طبعا يتجف يقول سمعنا من مصادر وفي مصادر عبرية يدعوها حرانوت وسمعنا في الجزيرة أن هناك غرفة عمليات مشتركة فيها دولتان أو 3 دول عربية مع إسرائيل. بالعكس عار على إسرائيل، لو كنت سأنصح لإسرائيل ولن أنصح لها، أقول لها لا، إياك أن تدخلهم، هؤلاء مناحيس مناكيد، والله لا يدخلون في شيء إلا أفسدوه، وأعتقد من بركات أن إسرائيل استعانت بهم هذه الهزيمة، والله العظيم، لأنهم مناحيس، هم لا يستطيعون أن يحرروا شبرا، حزب الله حرر الجنوب، إسرائيل غلبان، مسكين لا تفهم شيئا، تتخبط الآن هي تتخبط الآن، استعانت بهم لعلهم يفهمون نفسية العرب، الحرب الإعلامية قد يدورونها، الحرب النفسية قد يدورونها من غرفة عمل، إسرائيل لا تحتاج منهم لا طيارين ولا خبراء ولا استراتيجيين، تدور ربما في الحرب النفسية بالذات، ولن يفهمونا. أمريكا لن تفهمنا، إسرائيل لن تفهمنا، هؤلاء الأقزام تعرفون لماذا؟ لأنهم أموا سمتا وأممنا سمتا وبيننا وبينهم أمد قصير، بيننا وبينهم أمد قصير، لا يحدقون لغتنا، لا يفهمون لغتنا، هو مستعد أيها الإخوة دائما أن يضحي بالشعب كله وبتاريخه وتراثه وحضارته مقابل مليون أو 10 ملايين دولار، أما نحن نقولها بفخر واعتزاز وشموخ بحمد الله تبارك وتعالى، ونقسم على ذلك بالله الذي لا إله إلا هو، لو طوبت لنا الدنيا بما فيها ما قلنا عقائدنا ولا قضايانا ولا مواقفنا. هذا مش بيقول عدنان إبراهيم غلبان، كل رجال هذه الأمة الأماجد الصادقون الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يستحيل أن يخونوا، وكما قلت مستحيل أن يزلوا أو يذلوا أو يحيدوا. الأمة تريد رجالا بهذه القامات، تريد رجالا بهذه الهمم، بهذه النفوس، بهذه المجادة، هؤلاء يأخذون الأمم. الملك فيصل رحمة الله عليه أيها الإخوة، وهو أول الآن من يكذب على هؤلاء الوقائعيين المتمعقلين، لما زار قبل الحرب حزيران يوليو 67 ديغول، شارل ديغول محرر فرنسا من النازي بأسبوعين، قال له ديغول: يا جلالة الملك، لقد أصبحت إسرائيل أمرا واقعا، وأنا أنصح لكم نصح الأمين الصادق معكم، اعترفوا بإسرائيل لأنها أمر واقع. تعرفون ماذا قال فيصل رحمة الله عليه الذي ابتلته اليد الصهيونية الإسرائيلية بتدبير داخلي من داخل البيت؟ قال له: لم أكن أتوقع أن أسمع هذا الكلام بالذات منكم أنتم يا سيادة الرئيس، بالذات من محرر فرنسا من احتلال النازي، لأنه لو كان منطق الواقع يعني الرضوخ للواقع والوقائع والرضا بها لكان عليك أن ترضخ الاحتلال النازي لأنه أمر واقع، وبسط نفوذه على فرنسا، والجنرال بيتان ما شاء الله أصبح نازيا، أصبح مع النازي، منطق الوقائع والواقع والرضوخ له. طبعا نحن نقدر الوقائع ولابد أن نفهم الواقع، لكن لا يعني هذا أن نرضخ ونرضى، بالعكس نحن نفهمه ونقدره ونحسبه جيدا لكي نتجاوزه، لكي نساهم في تغييره وتفويره، هذا هو المنطق الواقعي وليس العكس، وإلا كان منطق أحلام ومنطق أقوال وخطب كهذه الخطب. لا، قال: أنت بالذات أنت محرر فرنسا من النازي، لو خضعت للأمر الواقع لما فعلت. فسكت، أسكت عن أي واقع يتحدثون. كما قلت إيران عملت حزب الله، هل هؤلاء مدوا حماس؟ نشعر بالحسرة، لماذا ليس عند حماس على الأقل من الضفة المصرية مثل هذه الصواريخ؟ لماذا لا تهربونها إليها؟ وحين تضبط قولوا هذه تجارة أسلحة، بدوا سيناء، البدو من سيناء ومن غيرها بتاجروا يا أخي، إحنا مصر مبتلاة بتجارة المخدرات، نعدم تجار المخدرات والتجارة تستشري، مش قادرين نعمل، إيش نسوي؟ اعمل هيك، مين بدورك؟ بس لا، في تآمر، في تآمر، ممنوع! الآن المخطط الأمريكي أيها الإخوة، ممنوع أن يعلو الصوت الإسلامي، لا مقاومة وعسكرة ولا سياسة ودبلوماسية في المنطقة. صوت إسلامي لا. طبعا أنا أقول أمريكا معها الحق في المستوى المنظور تماما، لكن ليست لديها رؤية في المستوى القريب حتى، فضل عن البعيد. لماذا؟ لأن الصوت الإسلامي الهادر هو الذي سيقود المنطقة، شاء هؤلاء أم أبوا، هذا آت آت آت كما قال نصر الله إن شاء الله تعالى، آت لا محالة، وكل المعطيات تؤكد بحمد الله تبارك وتعالى. وقد أنجز هؤلاء الإسلاميون الكرماء أيها الإخوة في عقود يسيرة ما لم تنجزه كل الدول العربية في عقود طويلة. العرب يقولون الدول العربية، خلوها في الدول العربية، في الجامعة العربية، ماذا فعلوا؟ أين العرب الآن؟ أين العرب؟ كما سأل جولدا مائير مرة، أين الفلسطينيون؟ أنا أسأل، أين الدول العربية؟ في 48 سبعة جيوش حاربت، صح؟ في 67 ثلاثة جيوش، ها؟ في 73 جيشان ويعني شوية منظمة التحرير، في 82 تركوا اللبنان والفلسطينيين وحدهم، بعد ذلك الفلسطيني وحده واللبناني وحده. أين العرب؟ هل يخوضون معارك؟ هل عندهم إرادة للتحرير ومجابهة المشروع الصهيوني الابتلاعي؟ ثم سألوهم ليسألوا أنفسهم أولا ثم إسرائيل ثانية، هل تخلت إسرائيل عن حلمها في أن تكون الكبرى؟ إسرائيل الكبرى هل تخلت؟ والله ما تخلت، بالعكس. إسرائيل أيها الإخوة عملوا دراسات عشرات السنين، أكثر من 10 سنين، وكان عندهم حوالي 300 خارطة بلانز مابس، يعني أكثر من 300 خارطة، وقال لك أكثرها تواضعا من النيل الفرات. نعم هذا كلام المصادر الإسرائيلية، مش عندي، هم أكثر خارطة متواضعة. شفتوا كيف العالم الإسرائيلي أزرق وأزرق من النيل الفرات. في أكثر من هيك طبعا، في من طنجة إلى الباكستان، من طنجة إلى جاكرتا، كل هذا دولة إسرائيلية. ليه؟ أموات إحنا؟ لسنا أمواتا بحمد الله تبارك وتعالى، لسنا أموات، نحن أحياء، وسنكتب حياة جديدة، وسنخترع معنى جديدا للحياة. يعلم هؤلاء أن أطماعهم هباء، وأن خططهم ليست قدرا إلهيا لازبا. قيادات العرب يظنون أيها الإخوة أن إسرائيل إذا خططت أو أمريكا إذا رسمت فهذا قضاء إلهي حام لا راد له. أستغفر الله، هذا شرك سياسي وثنية سياسية. بالعكس، أمريكا أخطأت 100,000 مرة، صح؟ أكبر خطأ لها في فيتنام، خطأ الثاني في بيروت، خطأ الثالث الآن في العراق. إسرائيل كل حياتها تخبط وأخطاء. على فكرة إسرائيل أيها الإخوة أكبر نصر وآخر نصر أحرزته، تعلمون متى؟ 67، بعدين هزال؟ أبدا. دولة مكتوب عليها الفناء بحمد الله تبارك وتعالى. 67 أكبر علو وصلوا فعلا واستفحلوا، 73 هزموا، 82 في بيروت هزموا، طبعا في اجتياح 78 هذا كان هيك، 82 هزموا، 2000 خرجوا مذعورين بلا مواثيق ولا شروط، حملوا مداعهم وخرجوا مذعورين من أمام حزب الله. في الانتفاضتين هزموا وسيئوا وجها وساءت سمعتهم، والآن بحمد الله هزموا. إسرائيل في هزيمة دائمة. هذه المقولة أيها الإخوة ليست لي للأمانة، قالها أحد أولياء الله المكاشفين. متى قالها؟ في 67، وسمعتها لمحلل فلسطين، هو استراتيجي صاحب رؤية أنا أغبطه عليها، من الشخصيات المحترمة جدا التي أحترمها، قال هذا الكلام بعينه، وهذا لا يقال كثيرا. بالعكس، الذي يقال لنا أن إسرائيل تتسرطن وتمتد وتكبر، غير صحيح. إسرائيل تضمحل وتزول بحمد الله تبارك وتعالى. هل تعلمون أنتم أيها الإخوة أن المجتمع حتى الإسرائيلي مفكك ومتداعي؟ أم سمعنا أن البطالة فيه 9%، وأن أكثر من 20%، أكثر من 5 الشعب الإسرائيلي يعيش تحت خط الفقر. هل سمعتم هذا؟ هل تعلمون أن نسبة الفوائد على القروض البنكية أحيانا في إسرائيل تبلغ أيها الإخوة كم أحيانا؟ 30%، هنا في النمسا 6%، 30%. هل تعرفون تاريخ إيهود أولمرت هذا حين كان وزير الصحة؟ أكبر زراق، عنده ملف فضائح وسرقات وبهات الملاجع ومناقب، طبعا مثله مثل رابين، مثله مثل شارون، كله ما كذا. مجتمع متداعي، دولة هشة، وكما قلت في الخطبة وهذه اعتبروها كلمة أيها الإخوة، أسأل الله أن يصدقها وأسأل التاريخ أن يبرهنها، إسرائيل أكثر دولة في العالم عندها مقاومات الهزيمة. وما فعله حزب الله الآن حزب ميليشيات بسيطة تستطيع أن تضرب تل أبيب، يؤكد أنها دولة ليست معصومة وليست محفوظة من الضربات ومن الانتهاك. وإن كانت أيها الإخوة، لكن الأمس القريب فقط، كانت تعيش على وهم خلقته فينا، على وهم أنها القوة مطلقة القوة، أنها القوة المعصومة، القوة المرهوبة، القوة التي عندها ضمانات إلهية وسماوية وأرضية من أن يصيبها أذى أو ضر، وكل هذا طلع زيف وكلام فارغ وملوش أي وزن. يقول السيد حسن نصر الله، أعتقد يحسن بنا أيها الإخوة منذ هذه الأيام وهذه الساعات أن نقتبس هذا الرجل، هذا الرجل دخل التاريخ الآن، شئنا ما بينا، ولا بد أن يقتبس كقائد عسكري وسياسي وكمصلح ديني أيها الإخوة، خالد وتاريخي هذا الرجل، تاريخي. من كلمات التاريخية يقول إن إسرائيل ليست قوية فقط إلا في أذهاننا، هو يعلم أنها في الواقع ليست قوية، وهو يعلم أنه بقوته المحدودة والمعدودة يستطيع أن ينال منها وأن يوجعها، أن يؤلمها جدا. نسأل الله ألا يتوقف هذا الألم، ألا يتوقف هذا النزيف. اللهم لا تحينا ولا تمتنا حتى نرى آخر يوم في حياة إسرائيل. اللهم انتقم للأطفال، للأشلاء، للدماء، للضحايا، للثكالة، للأرامل، للمساكين، للمقهورين، للمنزحين، للمهجرين، اللهم انتقل المقدسات للتراب الطهور للمنشئات للعمران للحضارة. اللهم انتقم لنا ولكل ضعيف وانتصر يا خير نصير. إلهنا ومولانا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الضحوك القتال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، قبل أن أزيل هذا المقام أحب أن أقبل لكم كلمتي. قلت هؤلاء إن كانت لهم لياقة أن يتعلموا وليست لديهم هذه اللياقة فليتعلموا من نساء لبنان. من نساء لبنان سمعنا إحدى هؤلاء الماجدات الشامخات تقول ليست الجسور فقط فدا لرجال المقام والجهاد، بل لبنان كله، كل عمران لبنان فدا لهؤلاء. اسمعوا ماذا قالت، والله تقشعر الأبدان وتسيل الدموع من هذه الكلمة، أقسم بالله. قالت: ما فائدة الجسور إذا كنا نعبر عليها بغير كرامة؟ الله أكبر يا أخي، الله أكبر. لا نريد هذه الجسور، لا نريد هذه البنايات، لا نريد هذه المنشآت. ما فائدة المنشآت والجسور العمران إذا كنت لا تستطيع أن تحميها؟ متى عنا للمجنون الإسرائيلي أن يدمرها لك؟ ما فائدتها؟ الله يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ما فائدة أن تبني مسجدا لا تستطيع أن تدافع عن الركع السجد والشيوخ الركع فيه؟ ما الفائدة؟ لا فائدة. ثم قالت هذه المجدة العظيمة لله درها ودر أبيها وأمها، قالت: وكل ما أتمناه على الله أن هذا السيد الجليل السيد حسن نصر الله، قالت: يوم يكتب له النصر إن شاء الله قريبا أن يمن علي بعباءتي التي تعرق فيها، التي تعب فيها حين كان يدفع عني وعن أبنائي وأخواتي وعن شرفي وعن بلدي، أن يعطيني هذه العباءة لأتمرغ في عرقها قليلا وأمرغ أبنائي فيها قليلا، ولا ليتهم يوزعونها شؤف حدت يعني على الناس، لعل هؤلاء يصابوا بعدوى الكرامة والشرف. هذه حقها أن تتكلم، ومن أراد أن يتكلم بعكس منطقها فابصقوا في وجهه، ابصقوا في وجهه. هل تعلمون أن هناك هنا من إخواننا في النمسا لا در درهم، عليهم اللعنات، من خرجوا يقولون: مؤامرة أمريكية هذه، ما حزب الله، لعنة الله على البهائم، لعنة الله على من هم أضلوا سبيلا. وهؤلاء صدقوني حتى لو سقط نصر الله، لا سمح الله ولا قدر مليون مرة، لو سقط شهيدا سيقولون برضو مؤامرة خدع فيها. قرأت لحمار عربي أكرمكم الله، اسمحوا لي، لن أصفه بأقل من هذا، ولا أريد من أي أحد، سأقولها واضح، لا أريد من أي أحد أن يأتي يزدي إلي نصائح لا تليق هذه اللغة بك يا شيخ، أنا شيخ وأعرف ماذا يليق بي، لا أريد أن أتكلم هذا، هذه لغتي، أنا أجترح هذه اللغة، لا أريد أي نصيحة. قرأت لحمار عربي كتب في صحيفة يومية يقول: أحمد ياسين الذي يقال له الشهيد سيد الشهداء، يا كذب، أحمد ياسين سيد الشهداء، أحمد ياسين الذي يقال له شهيد، تعرفون كيف مات؟ لا نعرف يا حاذق، يا محلل، يا خائن، يا سليل الخيانة أنت ودولتك وعقدتك الخونة الحكام في بلدك. قال: أحمد ياسين ضحى به الرنتيسي، باعه ببضعة مليونات من الدولارات. الله أكبر يا أخي، أقسم بالله يا أخوان، أقسم بالله. لكن أنتم اقرأوا، اقرأوا الصحافة العربية، حالة جنون، حالة عبث. وبعد أقل من شهر يستشهد الرنتيسي رحمة الله تعالى عليه، أسد الله الرابط، الأسد الهصور قدس الله روحه الطاهرة في عليين في مقام الرضوان والنعيم. يأتي هذا الحمار بأذنين طويلتين، والله الحمار أشرف منه، يأتي هذا الحمار ليقول: ولم تتح الفرصة كافية للرنتيسي أن يتنعم بالأموال التي باع بها شيخه أحمد ياسين. إياك يا أخي المسلم أن تكون كهؤلاء الحمير، نصيحتي لك، إياك أن تمتهن عقلك وأن تنزل إلى مستوى البهيمية. إياك إياك أن تردد ما يقوله قادة العدو الصهيوني والأمريكان، إياك. أنا بالنسبة لي سأقولها واضحة، لأن بعض الناس قد يظن أنه يحرجني بهذا السؤال. يعني هل أنت يا عدنان ممكن توافق على مد شيعي إيراني في المنطقة؟ أنا سأقول لك الجواب. إذا خيرت بين مد شيعي مسلم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبين مد صهيوني هجري مد أمريكي غوانتانامو أبو غريب لا إله إلا أمريكا وبوش نبي الله، سأكون ملعونا، سأكون نسلا ملعونا، سأكون مسلما كفر وارتد. لو قلت سأختار الخيار الثاني، فاختر ما بدا لك إذا خيرت. لكن هذا لن يحصل إن شاء الله تعالى. هذا كله كلام أمريكي إسرائيلي ضحك علينا أيها الإخوة، ضحك علينا. إيران تخوض حربها بذكاء، يا ليتهم يخوضون حربهم بذكاء. نعم تخوض حربها وتعالج ملفاتها بذكاء شديد جدا، وتريد أن تمتلك القوة قواها الله. أيها الإخوة أختم بجملتين أطلت عليكم، لكن المقام يستدعي، لا تبخلوا ببعض الوقت على أمتكم وعلى أنفسكم، على شرفنا وعلى حفظنا وقضايانا. أيها الإخوة، الآن في كل الكتب التي تؤرخ الحضارة الإسلامية يؤرخ الحضارة الفاطمية على أنها حضارة إسلامية عريقة، أنشأت المكتبات، مدت الطرق، بنت وسيلة الجسور والعمران بالطابع الفاطمي، أيها الإخوة، والمساجد ومنها الجامع الأزهر فاطمي، صحيح، وبنت القاهرة جوهر الصقلي، يعني حضارة. لكن الفاطميين كانوا أسوأ بكثير من إيران اليوم بكثير، وكانوا فرقة باطنية أيها الإخوة. وفعلا يعني لقي أهل السنة منهم المر والويل، لكنهم لم يقيموا لنا مذابح جماعية، لم يحتكوا أعراض الحرائر، لم يرفعوا راية الكفر، كانوا موحدين أيضا، كان شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن كلنا ما بعرف نعتز بهم، وهذا جزء من حضارتنا الإسلامية، ما في مشكلة يا أخي. إذا حصل يعني واخذت إيران دورها في التاريخ وعملت حضارة في 6-7 دول، خليها تروح حضارة إسلامية ستخدم هذه الأمة على كل حال. لكن لن يخدمكم الأمريكان ولا الصهاينة، لا أولمارت ولا وولفيتس ولا بوش ولا كل هؤلاء الأوغاد، عصابة الشر، عصابة المكر العالمي، فلعنة الله عليهم وعلى من تعاطف معهم وعلى من ستر عوراتهم وعلى من ستر عورته بهم وعلى من لف لفهم. والجمل الأخيرة التي أحب أن أقولها لكم أيها الإخوة، بالله عليكم أستحلفكم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو، عودوا أنفسكم وعلموا أولادكم. هذا ليس خطابا، أقول هذا كتكليف شرعي لي ولكم، تكليف الوقت، واجب الوقت. أشعروا أنفسكم وأشعروا أولادكم أبناءكم وبناتكم أنكم أذكى وأزكى، وأنكم أنقى وأتقى، وأنكم أشجع وأصلب، وأنكم أكثر حسا وتحسسا بخطر اللحظة واطلاعا بعبء المسؤولية من أن تسقطوا في الوحدة الزرية أيها الإخوة، وحدة العهر الفضائي، قذارة الكليبات، الخلاعة، خلاعة الأفلام والمسلسلات. فهموا أنفسكم وأولادكم أننا أرقى من هذا بكثير إن شاء الله تعالى، وعهد علينا أمام الله وأمام أمتنا وأمام أرواح الشهداء ودموع الأمهات والثكالة والمحرومين واليتامى، أننا لن ننزل إلى هذه الدركة، وأننا سنكون جديين وسنربي أنفسنا ونربي أبنائنا وبناتنا لكي نكون على مستوى أن نكون محمديين من أمة لا إله إلا الله، أحفادا جدراء قمينين، أن نكون أخلافا لعمر وعلي وعثمان وأبي بكر وصلاح الدين ونور الدين، ولنصر الله أيضا نصره الله تعالى، ولأحمد ياسين والرنتيس وأمثال هؤلاء بإذن الله تعالى. هكذا خذوا على أنفسكم، والله والله إذا دبت هذه الروح في الأمة إنها لمنصورة، إنها لمنصورة. والله العظيم يا إخواني ما أخشى على أمتي اليهود والأمريكان كما أخشى عليهم من هذا العذر، من هذه الميوعة، من هذه الخلاعة، من هذا التفكك الأخلاقي والقيمي الذي بدأ يستشري في أمتنا، أكثر ما أخشى على الأمة هذا. ومن الذي يوقد هذه النار، هذا الدخان؟ إنهم أصحاب الملايين العرب، قطع الله نسلهم، قطع الله جلاليهم، لا أخلف الله عليهم في كل ما أنفقوا. نسأل الله أن يكون كل ما أنفقوا حصرة عليهم. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونضرع إليك يا إلهنا ومولانا، اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب العالمين، إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك أن تنزل النصر والظفر والروح والريحان والأمن والإيمان والثبات والتمكين على إخوان المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان وفي كل مكان لك فيه عباد موحدون يجاهدون في سبيلك، في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كلهم خير معين، اللهم عز الناصر فكلهم خير نصير، اللهم يا مغيث من لا مغيث له، ويا حرز من لا حرز له، ويا سند من لا سند له، ويا ربنا وإلهنا رب العالمين أنزل عليهم ملائكة تمدهم بمدد من عندك، اللهم صوب رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رميهم، اللهم بارك خطوهم ونق لهم، اللهم اقذف رعبهم وخوفهم وجبروتهم في قلوب أعدائهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدام الصهاينة المعتدين والأمريكان الواغلين وكل أعداء هذه الأمة، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعلهم شذر ملار واجعلهم في حيص ضيص، اللهم اجعل تدميرهم تدبيرا، اللهم ادر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك. يا من أريتنا آياتك في جهاد إخواننا الأفغان وفي جهاد إخواننا في العراق وفي فلسطين، وأريتنا هذه الآيات أمس وأول أمس في لبنان، اللهم زدنا من هذه الآيات، اللهم أرنا عجائب قدرتك، اللهم أنزل على عدوك وعدونا إله الحق بعثك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم استأصلهم أجمعين، اللهم لا تجعلنا شماتة للشامتين واجعلهم هم المشمود بهم يا رب العالمين، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا مع القوم الظالمين. اللهم يا من قلت وقولك حق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فها هم قد نصروك يا الله، وإن قل معينهم وإن قل ناصرهم فكلهم معينا ونصيرا. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب هذه الأمة المحمدية بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، بجاه هذا الحبيب العالي القدر سيد الكونين، فرح قلوب أمته يا رب العالمين بنصر مؤذن مظفر ممكن قريب يا رب العالمين. اللهم نسألك أن تضرب إسرائيل ضربة لا تقوم لها قيام بعدها أبدا، اللهم أنا نسألك أن تجعلها تشغل بنفسها وتعد آخر أيام وآخر سنية إن كان لها سنون يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبمن لف لفهم وبمن عاونهم وتعاطف معهم وتآمر معهم ودافع عنهم وبرر لهم وغطى ظهرهم وأمدهم، اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وآيات انتقامك الشديد يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. يا من قلت وقولك حق ووعدك صدق وإن عدتم عدنا، فقد عادوا إلى السفك والتخريب وإعادة الفساد في الأرض يا رب العالمين، والقتل والتدمير والتذبيح وهتك الأعراض، اللهم فعد عليهم بالويل والثبور وعظائم الأمور واجعلهم شاهدة للشعب دي. اللهم اجعلهم أثرا بعد عين، اللهم اجعلهم خبرا ونسيا منسيا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. إلهنا ومولانا رب العالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين، نبوء إليك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا ولا تؤاخذ إخوان المجاهدين بذنوبنا، ولا تؤاخذنا نحن عبادك المستضعفين بما فعل السفهاء منا من كبرائنا وصغرائنا، إنك ولي ذلك يا سميع الدعاء يا قريبا غير بعيد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.